الملاحظة 26، محمد حسن ود الددو تكلم في موقعه في محاضرة له وفرغت وهي موجودة في موقعه، يتكلم عن طلاب العلم والجد في طلب العلم، وكان في ثنايا كلامه يقول: ومثل ذلك ما يتعلق بالدعوة، يعني يوصي بالكتب وبالعلوم، فيحتاج الإنسان إلى فهم القرآن بأسلوب حياة ومسيطرا على الكون وحاكما عليه، وهذا لا يستطيع الإنسان إلا بدراسة تفسير الدعاة. أتظنون تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو ابن أبي حاتم؟ لا والله. يقول: إلا بدراسة تفسير الدعاة الذين يفهمون الكون، هذا الفهم. الله أعلم أن الشيخ يريد تفسير الدعاة السعدي أو تفسير الشيخ العثيمين، ماذا يريد؟ يقول: ومن أجود ذلك كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، ومثله أيضا كتاب الأساس في التفسير لسعيد حوى رحمه الله، إلى آخر كلامه. والله يا إخواني لا أدري ماذا يقال عن هذا الرجل. يكفي أن تعلم أن في ظلال القرآن في تفسير صوت المائدة يقول سيد قطب أن كثيرين من الطيبين يبذلون أوقاتهم في إنكار السخرية بالدين، والإنكار على من يشرب الخمر، والإنكار على كذا وكذا من الشرك والمحرمات. قالوا: هؤلاء ضيعوا أوقاتهم، والمفترض أن لا يمكن ذلك، بل أن يبقوا حتى يتغير الحاكم العام، يتغير السلطان الحاكم، وإذا تغير أنكروا الشرك والكفر عافاني الله وإياكم. يكفي أن تعلم أن هذا أساس من أسس دعوة سيد قطب. يعني يا أهل مصر، لا تنكروا الشرك عندكم، ولا الأضرحة ولا القبور ولا احتفال بالموالد، ولا تنكروا شيئا من البدع والشرك الأكبر ولا غيره، حتى يأتي حاكم يحكم ما أنزل الله. ومصر من ذاك اليوم إلى اليوم لم يوفقوا بحاكم يحكم ما أنزل الله، فيبقى إخوان المصريين مكتوفي الأيدي لا ينكرون الشرك ولا غيره. هذه دعوة سيد قطب، هذا كلام سيد قطب في الظلال في تفسير سورة المائدة. بل من كلامي في حاشية سورة الأنعام يقول: البحث في زيادة الإيمان ونقصانه من البحث في طرف العلم، ولا ينبغي أن يبحث في هذا، الإيمان يزيد وينقص. الله سبحانه يذكر في كتابه: والسلف جمول عليه وعادوا المرجى وبدعوا وضللوهم من أجله، وتقول لا نبحثه. بل من كلامي، وهذا والله من أشد ما رأيت سيد قطب في كتابه التصوير الفني، يقول ويتكلم عن موسى عليه السلام ابو الفتى عصبي المزاج، ويتكلم على موسى بكلام شديد يندله الجبين، وكنت أظن أن هذا الكلام قبل نبوة موسى فحسب، بل بدأه من قبل نبوة موسى إلى بعد نبوة موسى عافاني الله وإياكم. ومما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصار المسلول أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ به فهو كافر بالإجماع، ثم قال: وهذا مضطرد في كل نبي من أنبياء الله ورسله. فكلام سيد خطير للغاية. ثم يأتينا محمد حسن ود الددو ويدعونا أن نقرأ كتبه. ثم في كتاب كتب الشخصيات تكلم على معاوية رضي الله عنه وعلى عمرو بن العاص، واستنقصهما ووصفهما بالرشوة والكذب إلى آخره. والله لو وصفت سيد قطب عند أصحابه بالكذب لقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وهو يصف خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه بذلك. فيا إخواني، الدين الدين، السنة السنة. يأتي محمد حسن ود الددو ويحيل الناس في قناة اقرب مسمع ملايين أن يقرأ كتب سيد قطب. أما سعيد حواء فهو رأس من رؤوس الإخوان المسلمين، يكفي أن تعلم أنه رأس من رؤوس الإخوان المسلمين، وحدث بعد ذلك ولا حرج فيما عند جماعة الإخوان المسلمين عافاني الله وإياكم.